بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تلومهم على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. مناسبة هذا الباب لهذا الكتاب، كتاب التوحيد، أنه لما كان الخوف من أجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله عز وجل، نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب على وجوب إخلاصه لله تعالى. نعيد المناسبة. مناسبة هذا الباب لهذا الكتاب أنه لما كان الخوف من أجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله عز وجل نبه المصنف رحمه الله عز وجل بهذا الباب على وجوب إخلاصه لله تعالى. ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة بيان أن خوف الله من عبادته، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب 5 أدلة تدل على وجوب إفراد الله عز وجل بالخوف، وذكر هذا الباب بعد الباب السابق، باب المحبة، لأن الخوف لا يأتي إلا بعد محبة الله. الخوف الحقيقي من الله لا يأتي إلا بعد محبة الله، محبة الله تعالى. فأنواع الخوف على قسمين، القسم الأول خوف عبادي، وهذا لا يجوز إلا لله، ويسمى أيضا بالخوف بخوف السر الذي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، خوف عبادي. والقسم الثاني هو خوف طبيعي، هو خوف طبيعي. أعطى الشيخ أحمد. خوف طبيعي هذا لا بأس به ولا يأثم الإنسان بهذا الخوف، خل معك، هذا لا بأس به الخوف الطبيعي ولا يدخل في الآية. مثل ماذا؟ كالخوف من الحية أو أي نعم، أو الخوف من البرد أو الخوف من السباع ونحو ذلك، نقول هذا خوف طبيعي لا بأس به ولا يأثم الإنسان عليه، لا بأس به ولا يأثم الإنسان عليه. ذكر المصنف هذه الأدلة. الدليل الأول هو ما ذكره في الترجمة، قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان. إنما هذه للحصر، للحصر. إنما ذلكم الشيطان، الشيطان علم لإبليس اللعين، يخوف أولياءه، يخوف أولياءه من جنده وأوليائه وأتباعه. فنهى الله عز وجل المؤمنين عن أن يخافوا من الشيطان ومن أولياء الشيطان، قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نهى عن الخوف من المشركين ومن آلهتهم، وأمر بالخوف منه سبحانه وحده، قال وخافوني. ثم أيضا جعل الخوف منه، الخوف من الله عز وجل، شرط من الإيمان أو شرط في الإيمان، لقوله تعالى إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين أي مؤمنين حقا صادقين في إيمانكم، فخافوا من الله وحده، فخافوا من الله عز وجل وحده. والخوف يقود الإنسان إلى فعل أمر الله عز وجل وترك نهيه. ثم قال والدليل الآخر قوله تعالى إنما يعمر، أيضا إنما هذه حصر، أي هؤلاء الذين سيذكرهم الله عز وجل هم الذين يعمرون مساجد الله حقا عمارة حسية وعمارة معنوية. كيف عمارة حسية وعمارة معنوية؟ نعم ممدوح، نعم شيخ أحمد. هذه كلها معنوية، الحسية كبنائها وتشييدها، والمعنوية بالصلاة والذكر والاعتكاف ونحو ذلك من أنواع العبادة التي تقام في المساجد. قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أين الشاهد؟ ولم يخش إلا الله. الخشية هي الخوف المقرون بالعلم، الخشية هو الخوف المقرون بالعلم. قال ولم يخش إلا الله، أي أن هؤلاء هم المؤمنون الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخافوا خوفا بعلم أحدا إلا الله عز وجل. طيب الآن ما وجه الدلالة؟ الشاهد عرفناه. وجه الدلالة أن الله عز وجل ذكر صفات هي صفات مدح لمن يعمر مساجد الله عز وجل. وهناك قاعدة، سجل هذه القاعدة، كل ما مدحه الله عز وجل، كل ما مدحه الله عز وجل وجعله من صفات المؤمنين فهو قربة إلى الله، فهو قربة إلى الله يتقرب بها الإنسان. كل ما مدحه الله عز وجل وجعله من صفات المؤمنين فهو قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله، يعني عبادة يتعبد بها إلى الله عز وجل. فوجه الدلالة أن الله لما مدح هؤلاء ذكر من صفاتهم أنهم يخافون من الله عز وجل، أنهم يخافون من الله عز وجل، فهذا يدل على أن الخوف عبادة يتقرب به المؤمن إلى الله، يدل على أن الخوف من الله عبادة يتقرب به العبد إلى الله، إلى الله عز وجل. والنفي يفيد الضد، هنا قال ولم يخشى إلا الله، يفيد أنهم لم أنهم ما خافوا أو أنهم يخافون الله عز وجل، أنهم يخافون الله عز وجل، فلم يقع في قلبهم، فلم يقع في قلبهم شيء لأحد. ثم استدل بقوله تعالى ومن الناس، ومن هذه تسمى تبعيضية أي بعض الناس، بيان صنف من أنواع الناس. قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية يعني أن هؤلاء منهم، أي من هؤلاء الناس، من يقول آمنا بالله بلسانه فقط ولم يؤمن قلبه، ولم يؤمن قلبه. ما الدليل على أن قلبه لم يؤمن؟ قال فإذا أوذي في الله، يعني في أمر من أمور الدنيا بسبب إيمانه بالله عز وجل، جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل الفتنة التي أصابته لأنه كان مؤمنا بالله عز وجل مساوية لخوفه من الله عز وجل، فساوى خوفه من الناس بخوفه من الله عز وجل. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فجعل عذاب الدنيا وفتنة الناس أشد أو مساوية لعذاب الله ولفتنة الله عز وجل. فالإيمان هنا إيمان بلسانه فقط، قال يقول آمنا بالله أي بلسانه ولم يؤمن قلبه، ولا يعتبر هذا من المؤمنين، ولا يعتبر هذا من المؤمنين، لأنه مناف لحقيقة الإيمان، حيث أنه قدم خوف غير الله على الخوف من الله. ثم استدل بدليل آخر قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعة، أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا فيه مقال، هو الحديث فيه ضعف، لا يثبت، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرفوع، لأنه من رواية محمد السدي، وهذا مشهور بالكذب. وهذا الحديث رواه أبو نعيم أظن في الحلية رواه أبو نعيم، وروي موقوفا على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو أقرب من قضية أنه قول الإمام محمد عبد الوهاب قال مرفوعة، الأقرب أنه موقوف على أبي سعيد. قال إن من ضعف اليقين، عندكم بالفتح ولا بالضم؟ بالفتح، وأيضا ورد بالضم، والضم أفصح ضعف، ويصح ضعف. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي الناس بسخط الله، هذا فيه ذم، هذا فيه ذم، وأن تحمدهم على رزق الله، يعني تنسب الرزق والشكر لهؤلاء وهو لله عز وجل، والمنة لله عز وجل. قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأن هذا فيه عدم رضا بقضاء الله وقدره، تذمهم على ما لم يؤتك الله، ما رزقك الله كذا وكذا، فتذهب وتذم الأطباء، تقول هؤلاء ما عرفوا، ما خدموني حتى أنجب أبناء ونحو ذلك، هذا قدره الله عز وجل عليك، فلا يجوز أن تذمهم على أمر لم يقدره الله عز وجل ولم يؤتك الله. ثم قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص، لأن الله قد كتب الرزق والإنسان في بطن أمه، كما جاء من حديث ابن مسعود. الحديث طيب كامل وطبعا إيه نعم كامل كامل إيه نعم. لكن الأحاديث إذا قلنا ضعيف لا يعني أنه ما يؤخذ به. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول لأن أعمل بحديث ضعيف أحب إلي من أن أعمل بقول كذا وكذا، يعني بالأقوال بأقوال الناس. الحديث الضعيف إذا لم يخالف أصلا في الدين وإذا لم يكن ضعفه شديدا فإنه يعمل به، خاصة في المواعظ أو في الترغيب والترهيب. أما في الأحكام فالحكم يختلف، في الأحكام يحتاج إلى أدلة كما قال الإمام أحمد، وأما في الأحكام فإننا نريد هكذا، وقبض بيده ثم أشار بالإبهام هكذا. عند أحد الأخوة المصريين يقول هكذا أي متوفر فيه الشروط الأربعة، وليس يقصد هكذا لأن هذه من علامات النصارى، لكن هذا غير صحيح. لا بأس أنه يفعل الإنسان هذه الإشارة ما فيها بأس. ويقصد بها الإمام أحمد أي نريد الحديث الثابت في الأحكام حلال حرام، أما في المواعظ والآداب والأذكار ونحو ذلك فلا بأس. الإمام أحمد يقول أعمل به أحب إلي من أن أعمل بقول كذا وكذا وقول فلان ونحو ذلك. قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص، مهما كان ذلك حريص فإن لم يقدر الله عز وجل له ذلك الرزق فلن يأخذ منه شيئا. قال ولا يرده كراهية كاره، حتى لو كان مبغضا لذلك الأمر أيضا لا يستطيع، فهذا من تقدير الله الذي أمضاه الله عز وجل على الخلق. أين الشاهد في هذا الحديث؟ أين الشاهد؟ الشاهد على الباب، الباب الخوف من الله عز وجل. نعم نعم أحسنت. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، ترضي الناس خوفا من أن يسخطوا عليك، فهذا يدل على أن الخوف لا يجوز إلا لله عز وجل. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس، الباء هذه وش تسمى؟ أو المعاوضة، معاوضة يعني قدم التمس قدم رضا الله عز وجل عوضا عن سخط الناس عليه رضي الله عنه، قدم رضا الله عز وجل عوضا عن سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، أي كتب الله عز وجل له الرضا وأرضى الله عز وجل عنه خلقه، فينقلب ذم هؤلاء له الذين سخطوا عنه في أول وهلة ينقلب ذمهم إلى مدح. وهذا ربما تجدونه مشاهدا، بعض الناس يعني أصر على عمل هو يعلم بأنه أمر من الأمور التي أمر الله عز وجل بها، فربما يغضب عنه شريحة من الناس، أو حتى في بيتك تأمر أبنائك مثلا بإغلاق كذا أو بعدم الذهاب إلى كذا فيذمونك، أنت متشدد أنت متزمت أنت فيك وفيك، ثم إذا كبروا أو رأوا نتائج ما كانوا يؤملونه قالوا والله فلان ناصح، والله الله يجزاه عنا خير، أو إذا مات قاموا يثنون عليه، فينقلب ذمهم مدحا. لماذا؟ لأنك كنت ثابتا على أمر الله عز وجل، على أمر الله عز وجل، فيقدر الله رضا الناس عليك وإلا بيوافقوك في أول وهلة، ولا تتبع سخط الناس أو رضا الناس فلربما جروك إلى الويلات، فيكون الإنسان قصده إرضاء هؤلاء الناس وينسى القصد الأعظم وهو إرضاء الله عز وجل. ثم قال ومن التمس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه، وأيضا رواه الترمذي هذا الحديث، والمحفوظ أنه موقوف وله حكم الرفع، هو موقوف لكن له حكم الرفع. لماذا؟ لأن مثل هذا لا يحق لأحد يروي به من نفسه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أمر أنه لو اجتمع، هناك أمر محبوب وأمر مرهوب، فأيهم أقدم، المرهوب أو دفع الجلب المحبوب أو دفع المرهوب؟ نقول هناك قاعدة، دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة. فلو قدر أنه إنسان يقول والله هذا العمل إن فعلته سخط علي الناس وفعلوا بي ومسار منكر أعظم من المنكر الذي أنا أريده، نقول في حال التزاحم فإنه ينظر إلى المصالح والمفاسد، فتارة يقدم، وهذه قاعدة مسلمة، يقدم دفع الضرر على جلب المصلحة، على جلب المصلحة. ثم ذكر المؤلف فيه مسائل، في مسألة هناك أيضا، لو شخص قدم رضا الله عز وجل وقال هذا الرضا هو محمود وممدوح ومحمود له، فهل يكون هذا التقديم عبادة؟ واضح المسألة؟ نعم، إذا والله أمر أنا أريد أن أقدم هذا الأمر لأن فيه رضا الله عز وجل وأنا أريد هذا الأمر، فهل يذهب عني الأجر لأني أنا أريده؟ نقول يقدم رضا الله عز وجل ويحتسب تقديم رضا الله ويطلب بهذا المدح أو العمل الذي فيه مصلحة له، وبهذا يحصل على الأجر بإذن الله تعالى، ولا يحرم، إنما الأعمال بالنيات. نعم، قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. نعم، اليقين وهو الإيمان يضعف ويقوى، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يتفاوت، يضعف تارة ويقوى تارة. ولذلك لما جاء في البخاري حنظل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، قال يا رسول الله كذا وكذا، أتى إلى أبي بكر في أول وهلة وقال إذا جلسنا معك يا رسول الله وذكرتنا ونحو ذلك لانت قلوبنا، وإذا خرجنا من النبي صلى الله عليه وسلم وعافسنا الأهل واختلطنا بالناس قست قلوبنا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، ثم قال لو كنتم كذلك لصافحتكم الملائكة في الطرقات، يدل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بفعل المعصية، والإنسان يعني يدور بين هذين الأمرين، يحاول أن يجدد إيمانه ويجدد توبته ويجدد أعماله. شيخ الإسلام يقول وإني لأجدد إسلامي في كل يوم، شيخ الإسلام. فنحن أحوج أن الإنسان يتعاهد نفسه، يفتش في نفسه، وسيأتيكم في العقيدة الواسطية، يفتش الإنسان في نفسه ما الخلل، هل أنا صادق في إيماني، هل أنا صادق في كذا. عبد الله بن عون كان يقول اجعل لنفسك 4 ساعات تخلو بها مع الله عز وجل، تتعاهد فيها نفسك، تحاسب نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. هذه كلها لابد الإنسان أن يحاسب نفسه. عمر رضي الله عنه كان يخشى أن يكون، يقول أعدني النبي مع المنافقين، يسأل، هذا ثاني خليفة، يعني ثاني أفضل رجل صحابي بعد الأنبياء، ويقول أعدني النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، أمر عظيم. كل واحد يخشى على نفسه، يخشى من العجب، يخشى من الكبر، يخشى من الحسد، كل هذه الرياء، كل هذه يخشى منها الإنسان. فيتعاهد الإنسان نفسه، خاصة الآن في هذا الزمن كثرت فيه الفتن والبهرجة وكل واحد يطبل للآخر. يا أخي من أنت ومن أنا وما مآلنا وماذا قدمنا مقابل ما قدم العلماء السابقين؟ رسخوا في العلم، ضربوا، قتلوا، وثبتوا على ذلك، وثبتوا على علم. نحن الله المستعان يحفظ واحد آية آيتين أو حديث حديثين ويبدأ ينافح وكأنه بلغ ما بلغ من العلم. طيب، ثم قال الخامسة علامة انحطاطه ومن ذلك هذه الثلاث. قال ومن ذلك هذه الثلاث، طبعا بغض النظر هل الكاتب المسائل هل هو محمد عبد الوهاب أو ابن حفيده أو اختلف العلماء من كتب المسائل، لكن كلمة هذه جميلة. قال علامة ضعفه، ضعف اليقين، ثم قال ومن ذلك، ومن ذلك هذه الثلاث، يعني ليست حصرا، ليست حصر على هذه الثلاث، لكن من علامات الضعف هذه الثلاث الموجودة. نعم. السادسة إن إخلاص الخوف لله من الفرائض. كذا عندك إن، تأتي إن وتأتي أن، أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، يعني أن هذا فرض أمر الله عز وجل به، قال وخافوني إن كنتم، وعلق ذلك بتحقيق الإيمان، إن كنتم مؤمنين حقا صادقين في إيمانكم فلا بد أن يكون خوفكم مني مقدم على كل خوف، هذا الخوف العبادي. نعم. ثم قال السابعة ذكر ثواب من فعل، الثامنة ذكر عقاب من تركه، ذكر ثواب من فعله أن الله عز وجل يرضى عنه في الدنيا ويرضى عنه يوم القيامة، وعقاب من تركه أن الله عز وجل يكتب له السخط في الدنيا والسخط يوم القيامة. نكتفي بهذا القدر، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.